الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسبه به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه ورضاه في صحيح، يقول حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو، عمرو قال حدثنا أبو يونس، أبو يونس سليمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، وهذه هي يمينه دائما عليه الصلاة والسلام، دائما ما يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به مؤمن، لا يسمع به يهودي ولا نصراني، فلا يؤمن به إلا حرم الله عليه الجنة. يعني سمع اليهودي ولم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو نصراني ولم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو كافر ولم يؤمن بالرسول، إلا إن اليهودي والنصراني مسؤول لأنه صاحب كتاب، لأنه قرأ التوراة وهذا قرأ الإنجيل وعرف أن محمد هو صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرف هذا وأنكره جحود، نعوذ بالله، جحود واستكبار، لذا صار عبد بالله عذابه أشد العذاب يوم القيامة، أشد العذاب، حرم الله عليهم الجنة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيمان سالم بن سالي الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أتقى متوه ثم تزوج فهو كالراكب بفتنه. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجره مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمانة وغزاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقى وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا، وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا، وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة، كل من صالح من صالح بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشيم بن بشير، نعم هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال حدثنا صالح الهمداني، صالح الهمداني قال عن الشعبي، عن الشعبي قال قال صالح الهمداني: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي. يقول الهمداني: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي عامر بن شراحيل، الشعبي اسمه عامر بن شراحيل، سأل الشعبي عن وقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا عتق عمته ثم تزوج فهو كالراكب بدنه. يقول إن من قبل من هناك من العلماء يقولون إن الإنسان إذا كان عنده أمة فاعتقها وتزوجها كان له أجران أو كان كالراكب بدنة، كالراكب بدنه، كالراكب بدنه، يعني كأنه ركب بدنه يهديها في سبيل الله. فقال الشعبي: أحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثني أبو بردة بن أبي موسى. حدثني أبو بردة بن أبي موسى، يعني عن أبي عن جده أبي موسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة، نعم، يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين، كل واحد له أجر مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب آمن به، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجران، والثاني عبد مملوك أدى حق الله، عبد مملوك أدى حق الله تعالى وتقدم وأدى حق سيده فله أجران، الاثنين. والثالث رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال الشعبي للرجل خذ هذه بدون شيء. نعم. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة أو إلى أقاصي البلاد يطلب الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه. عن أبيه معاذ قال قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة قال الثلاثة عن صالح بن صالح الهمداني. ثلاثتهم عن صالح بن صالح الهمداني بهذا الإسناد نحو الحديث الأول يعني حديث الشعبي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ويكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد ثم حول السند. ثم حول قال حدثنا محمد بن رم. حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة. عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده نعم. لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا عليه الصلاة والسلام. ينزل في الشام على المنارة البيضاء. هدمت المنارة في جامع دمشق الجامع الأموي كان فيه منارة بيضة هدمت ثم الآن أعيدت. يقول لبعض الإخوان أعيدت المنارة بيضة متلألأ ينزل عليها عيسى آخر الزمان بين ملكين يغطر رأسه كأنه يغطر ما وليس فيه ماء ثم يأم الناس فيقول من أهل من هؤلاء من أمة محمد فيقول يا نبي الله تقدم قال لا صلاة قيمت لك أنت صل بالناس يصلي عيسى خلفه راح رجل من أمة محمد. نعم. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما في جزية خلاص ما في جزية أما تسلم وإلا القتل خلاص جزية ما في. الحين حنا نأخذ الجزية من الكفار ونخليهم على ما هم عليه لكن عيسى لا ما يقبل الجزية أما تسلم ولا القتل خلاص. ثم بعد ذلك يحكم بين الناس يحكم حكما عدلا مقسطا حتى تقوم الساعة هو في الأرض 40 سنة يتزوج ويعيش ثم يموت هناك ثم يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الآن برحة على يسار الرسول. لا جيت المدينة في برحة على يسار الرسول على قبر الرسول يدفن عيسى قدام أبي بكر وقدام عمر أبو بكر وعمر خلف وراء وهذه برحة أرض باقية إلى أن يدفن فيها عيسى عليه الصلاة والسلام إذا مات آخر الزمان. نعم. ويفيض المال حتى لا يقبله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يفيض المال حتى لا يقبله أحد. ما حد يقبل المال إذا نزل عيسى بن مريم ما حد يقبل المال لأنه يفيض المال يفيض ما حد يقبله أحد. يقول خذ زكاة يقول لا لو جتني بالأمس قبلت لكن الحين لا. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني يونس قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي أنصاري كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث وفي هذه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وزهير بن حرب ثلاثتهم عن ابن عيينة. عن ابن عيينة سفيان. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال يونس بن يزيد قال ثم حول السند فقال حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب ابن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان قال كلهم عن الزهري قال الزهري بهذا الاسناد يعني في هذا الاسناد وهذا الحديث ايضا نعم عن ابن المسيب عن ابي قال ابن عيينة اماما مقتطا وحكما عدلا. يقول مسلم رحمه الله تقصيا للالفاظ وتثبتا بالالفاظ يقول هذا قال اماما مقتطا وهذا قال اماما عدلا وهذا قال يعني الفاظهم تتفاوت فاتى بالالفاظ كلها مسلم رحمه الله. وقال وفيه زيادة في حديث الليث حيث حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا. حديث الليث زيادة وهو أن تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما عليها لأن الصلاة السجدة الواحدة تسوى الدنيا وما عليها. ما يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي. ثم يقول أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنزلن ابن مريم حكما عادلا ولأكسنن الصليب وأقتلن الخنزير وظن الجزية ولتدركن القلاص فلا يسعى لها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا وفي رواية عادلا نعم ولا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ما في جزية هم إسلام ولا قتل خلاص أما موت ولا إسلام ما في جزية ما يقبل الجزية حنا الحين نقبل الجزية من اليهود والنصارى نقبلها لكن من مريم ما يقبل أما إسلام ولا قتل خلاص قال ما يقبل ويضع الجزية ولا تترك أن القلاص ولا يسعى لها وتترك القلاص يعني النوب البعارين الناس البدو يتركون البعارين يتركون الغنم يتركون كل شيء ولهذا الزيف يقول أين أنت لما طرده الراعي في الأول قال أين أنت حينما أكون أنا راعي الغنم الزيف يخاطب يقول أين أنت حينما أكون أنا راعي الغنم صدق صار هو راعي الغنم واللي يرعى الغنم ترك الناس الإبل ترك الغنم وترك كل شيء نعم. ولا تذهبن الشحنة والتباغض الذي بين الناس يصيرون إخوة أحبة نعم. ولا يدعونا إلى المال فلا يقبل أحد ما حد يقبل المال ما حد يبي أن زهدوا من الدنيا تركوا الدنيا بكاملها وأقبلوا على الله تعالى وتقدس يريدون الآخرة لا يريدون إلا الآخرة. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن مؤمن قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني نافي مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التقيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. بعض الناس يقول إن الإمام اللي إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام الإمام اللي أم الناس هو المهدي لا صحة لهذا اللي أما الناس واحد من المسلمين ويقول عيسى يقول تقدم يا نبي الله يقول لا الصلاة قيمت لك الصلاة أنت إمامنا أنت قيمت لك فيصلي عيسى تبعا ويصير مأموم وراء هذا الإمام واللي يقول أنه مهدي لم يكن فيها مهدي وحادث المهدي كلها مدخولة مدروشة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن أمي قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب محمد بن مسلم اسمه قال حدثنا عن الزهري عن الزهري عمه قال عن نافع مولى أبي قتادة عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وعمكم. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. يعني صار إمام خليفة. يعني صار إمام خليفة إلا اللي أم الناس واحد من المسلمين من أمة محمد. كالصباح لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء ويأتي المسجد ويجد الناس قد أقيمت الصلاة لرجل من أمة محمد فيقول تقدم يا نبي. قال لا الصلاة أقيمت لك. فيصلي الرجل هذا هو إمام المسجد دائما. أما عيسى فيصير هو الخليفة هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام والذي يحكم بين الناس وهو الذي يرعى أمور الناس وهو الذي ينظر ماذا يفعل الناس إلى آخره. يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما في جزية هم تسلم وإلا القتل خلاص. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن له زهير حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم. قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال النافع مولى أبي قتادة النافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فأمكم منكم. يعني صار إمامكم إمام عام ولا إمام الصلاة. الرجل الذي كان يأم الناس هو إمام المسجد ما يوخره. يعني عيسى يصلي مأموم وراء هذا الشخص الذي من أمة محمد دائما يصلي مأموم وراء هذا الشخص. وعيسى عليه الصلاة هو الإمام العام إمام الناس اللي يحكم بين الناس بالقسط ويكسر الخنزير ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. هذا حكم عيسى ويحكم بين الناس بالعدل بالقسط. نعم. قال الوليد بن مسلم فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثني عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. يقول الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم فقلت لابن أبي ذئب فقلت لابن أبي ذئب قال إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن الزهري عن نافع عن أبي نافع عن أبي هريرة أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم وأمكم منكم. يعني أنه صار إمام خليفة. نعم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم. فقلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم. يقول أتدري ما أمكم منكم. قال تخبرني أفيدني جزاك الله خير. فقال يحكم بينكم بكتاب الله وسنة. يعني يحكم بشريعة الرسول ما يجيب شريعة من عنده. يعني ما له شريعة عيسى ذلك اليوم. شريعته قبل يموت يموت ويرفعه الله. كان له شريعة كان له أتباع كان له حواريين. أما آخر الزمان فأصير واحد من أمة محمد ولهذا يلغز فيها. يقول من أفضل أمة محمد آخر الزمان. يقول أبو بكر. يقول لا عيسى عليه السلام لأنه واحد من أمة محمد يصير من أمة محمد ويحكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويصير واحد من أمة محمد عليه الصلاة على الجميع الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. قال فينزل عيسى بن مريم فيذلل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول امينهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء فكرمة الله هذه الأمة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير المكي ابو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق يعني الى اخر الزمان يقاتلون على الحق حتى ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام فيهم فيقولون يا فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا أنتم أمراء على أنتم أمراء هذه أمة أنتم يا أمة محمد أنتم الأمراء لا يمكن أن نتقدم عليكم أحد هذه تكرمة من رب العالمين الله أكرمكم بهذا إن شاء الله هذه تكرمة منا وفضل وعطاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمراءكم منكم وأئمتكم منكم ما أحد يتقدم نسأل الله نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس لأنها من الأشراط العشر أشراط الساعة العشر الدجال هو أولها أول ما يخرج الدجال هو أول العشر ثم آخرها طلوع الشمس مغربها آخر العشر طلوع الشمس مغربها لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها تمشي تمشي تمشي ثم تريد أن تطلع يقال لا اطلعي من المغرب فإذا طلعت من المغرب قفل باب التوبة لا يقبل توبة حينئذ قفل باب التوبة فلا يقبل توبة الإطلاق نعوذ بالله إذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل توبة أحد يقفل باب التوبة وإذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون يقول فإذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون لكن هل يقبل بعضهم ما يقبل إيمانه يؤمن لكن هل يقبل إيمانهم بعد ما تطلع الشمس فأنا كافر ولا منافق ولا مشرك يؤمن لكن هل ينفع الإيمان هذا ما ينفع المؤمن اللي من أصله مؤمن نعم هو مؤمن لكن اللي ما كان مؤمنا سابقا يؤمن لكن لا ينفعه إيمانه ما ينفع لأن طلعت الشمس المغربية وقفل باب التوبة خلاص ما ينفع أنت على ما أنت عليه فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظر الله تحدي تحدي انتظروا إن منتظرون قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن عبد الله بن زكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا وأبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل محول السنة محول فقال حدثني زهير بن حرب قال قالوا حدثنا قال زهير حدثنا جرير قال محمد بن فضيل وجرير عن عمارة بن القعقاع اثنين قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محول السنة ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي. حسين بن علي قال عن زائدة. عن زائدة قال عن عبد الله بن ذكوان. عن عبد الله بن ذكوان قال عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد. عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنهم بمثل حديث العلاء النبي. الجميع اتفقوا على أبي هريرة بمثل حديث العلاء بن عبد الرحمن. حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس. قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال رحمه الله حدثنا وكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان ح وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل النبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب. الزهير بن حرب قال حدثنا وكيع. وكيع ثم حول السند. ثم حول فقال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق قال إسحاق ووكيع قال عن فضيل بن غزوان. قال وكيع عن فضيل بن غزوان. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريم محمد. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء. واللفظ له. اللفظ له قال. قال حدثنا محمد بن فضيل. قال حدثنا محمد بن فضيل. عن أبيه. عن أبيه الفضيل قال. عن أبي حازم. عن أبي حازم. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله الكبير أبي حازم الكبير الأشجعي سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت لإيمانها خيرا. يقول الأولى طلوع الشمس من مغرب. طلوع الشمس هي الأخيرة الدجال ثم الدابة ثم طلوع الشمس. هذا الترتيب عشر إذا طلعت عشر كلها علامات الساعة الكبرى. إذا طلعت هذه العشر فهي مثل السبحة إذا انفرط منها خرجها. إذا طلع الدجال هو الأول. إذا طلع الدجال فالعشر كلها انفرطت خلاص مثل السبحة من السلك انفرطت الخرج من السبحة خلاص انفرطت وجاءت كل العشر بلحظة كل العشر. فإذا جاءت العشر كلها خلاص نفخ الصور نفخ في الصور وقامت القيامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب وإسحاق بن ابراهيم جميعا ابن علي قال ابن ايوب حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس عن ابراهيم يزيد التيمي سمعه فيما علم نبي عن ابي ذر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما اتدري اين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله اعلم قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتقر ساجدا فلا تزال كذلك حتى قال لا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مضلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتقر ساجدة ولا تزال كذلك حتى قال لا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مضلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذاك تحت العرش فقال لا ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدابة مرت ولم نتكلم عليها. الدابة موجودة الآن موجودة هي والدجال أتاها تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ودخل عليهم على الدجال وعلى الدابة. يقول الدابة كأنها وجه آدمي وشعورها مثل شعور الآدمية وتتكلم بالكلام العربي وجئنا إلى الدجال ذهبتنا إلى الدجال وتكلمنا مع الدجال وحصل جميل قصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بالدجال وأنه سأله أسئلة إلى آخره. لكن الدابة منين تخرج؟ وقال إنها من الصفا تخرج أنها تأتي من هناك من خراسان من صحراء في خراسان وتخرج من الصلاة، يقول هكذا ودابة في وجوه المؤمنين لها وسم من النور والكفار بالقتر، ودابة في وجوه المؤمنين لها وسم من النور والكفار بالقتر، تضرب تسم هذا بالنور وتسم هذا نعوذ بالله بالقتر بعلامة جهنم، هذا بعلامة النور الجنة وهذا بعلامة جهنم، دابة تسلط على العالم كله تمشي في الأرض كلها ما تخلي ولا أحد في جميع أمم الأرض، بس هذا تسم بالنور وهذا تسم بالنور، دابة علامة من علامات الساعة الكبرى، والدابة موجودة حية الآن، والدجال موجود الآن مربوط في صحراء من صحراء خراسان، كما ورد في حديث في صحيح مسلم وأبو داود أن النبي أن تميم بن أوس الداري انكسرت بهم سفينة فوقعوا فركبوا على لوح من ألواح السفينة حتى رسى بهم على الساحل، فدخلوا الساحل هذا فوجدوا الدابة تكلمهم، قال تعالوا تعالوا في إنسان يريد أن يكلمكم، فيقول فدخلنا على الدجال وكلمهم وكلموه وسألهم عن أسئلة وأخبروه بما هم وسألهم أكثر وأكثر حتى رجع تميم من أوس وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قم يا تميم فحدث الناس، فقام تميم والرسول ساكت عليه الصلاة والسلام، وتميم يحدث الناس، يقال هذه ميزة لتميم صارت الرسول تلميذا له، فالشاهد أن الدابة موجودة الآن هي والدجال سوا سوا، لكن الدجال يخرج قبل، الدجال يخرج على الناس قبل الدابة، ثم إذا انتهى الدجال وحصلت فتنته ونجى من نجى وظل من ظل خرجت علينا الدابة، يقال أنها تخرج الكبرى والدابة وبعده غروب الشمس طلوع الشمس من مغربها إلى آخره. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا ابن علي. قال ابن أيوب حدثنا ابن علي وقال الآخر أخبرنا. نعم. عن ابن علي قال حدثنا يونس. حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي. إبراهيم بن يزيد التيمي قال سمعه فيما علم عن أبيه. يقول سمعه فيما علم عن أبيه. عن أبي ذر. عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشمس تفضحها في الظهر في الظهيرة، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تأتي هنا على الفلك ثم تسجد إلى وصلة الفلك هنا ظلمة في شيء لا هنا ولا هنا على الفلك، فإنها تسجد تحت العرش، فإذا سجدت تستأذن حينئذ هل تسير ولا تقف؟ فيقال لها سيري، فتسير إلى مغربها فتغرب حينئذ حتى يأتي آخر الزمان، فيقال لها أطلعي من حيث غربت، أطلعي من حيث غربت من حيث خرجت، فالشاهد أنها تطلع ويصور من علامات الكبرى التي بعدها الساعة، خلاص إذا انفرطت العشر طلعت الساعة ونفق إسرافيلنا. قال رحمه الله حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد عن ابن عبد الله يونس بن ابراهيم التيمي نبي عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تدرون ان تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن عليا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الحميد قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن أبيه محمد التيمي قال إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي يزيد قال عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أنه سأل أن الرسول سأل أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تسجد تحت العرش هنا، إذا وقفت الشمس لا ظل هنا ولا ظل هنا ما فيه هنا ظل ولا هنا ظل، لأنها تقف تحت العرش وتسجد، فيقال لها فتستأذن هل تمشي ولا تقف؟ فتأذن لها أن تمشي إلى الغروب فتغرب حتى يأتي آخر الزمان، فيقال لها اخرجي من حيث خرج من حيث دخلت هنا اخرجي من حيث، هذا آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب اللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت وتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شهيب بن يزيد التيمي عن أبيه يزيد قال عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. يقول أبو ذر دخلت المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد فلما جلس عنده قال لا. فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب؟ فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. نعم. قال فإنها تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها. إنها تذهب وتستأذن في السجود حينئذ ثم تذهب إلى الغروب يؤذن لها حتى تغرب. الشمس الحين ما تغرب ما لها غروب. الشمس تستخفي عنا وهي تدور تحتنا تحت الأرض ثم تروح إلى أناس آخرين. يعني حنا أقدامنا الآن صدور أقدامنا على أقدام أمريكا. تجد أمريكا أقدامهم على أقدامنا. يعني لو جاء رجل مع رجل أو رجال مع رجال تقابلت الأقدام حينئذ لأن أقدامهم على أقدامنا وأقدامنا على أقدامهم. السماء تحتهم والسماء فوقنا. أن السماء فوقنا وهم السماء تحتهم متقابلين. يعني هم منكسين أسفل وحنا عندهم أننا منكسين أسفل إلى آخره. فالشمس تدور على الأرض كلها حتى تأتي على هنا على هنا على هنا وتمشي ما تغيب إنما تختفي عنا بس ثم تمشي تدور مثل لا مقر لها. في قراءة ابن مسعود الشمس تجري لا مستقر لها والشمس تجري لا لا لا, لا, لا وذلك مستقر لها وذلك لا مستقر وذلك مستقر لها إلى آخره. فالشاهد أن الشمس تختفي اختفاء لا ما تغيب. يعني ما تغيب بغيبة إنما تختفي عنا اختفاء ثم ترجع تدور تحت الأرض من هنا وتروح لأناس آخرين. نعم. يصير الليل عندهم نهار وعندنا الليل نهار. ليلنا نهار عندهم ونهارهم عندنا ليل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا عن وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي قال عن أبيه محمد بن يزيد قال يزيد بن إبراهيم قال عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر الله. يقول أبو ذر رحمه الله رضي عنه أن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال مستقرها تحت العرش. يعني انتصف النهار صارت هي تحت العرش ثم تستأذن هل تمشي تستمر على ما هي عليه وإلا تقف وإلا ترجع إلى آخره. الآن تقف تحت العرش تخر ساجدة تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها أن تذهب إلى غروبها فتغرب حتى آخر الزمان فتخرج من محل ما دخلت إلى آخره. بدل الوحي أيه. عندك باب فتر على الرسول بس يكفي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.